تفسير الآية 93 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي هذا مزيد بيان لجرائم وفظائع أخرى ارتكبها أمثال هؤلاء الذين ذكروا في الآيات السابقة، تدل دلالة قاطعة على أنهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم كما يدعون كذبا وزورا. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين أخذنا منكم يا بني إسرائيل أي يا يهود عهدكم ووعدكم المؤكد أن توفوا وتلتزموا ولا تخلفوا العهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتكم، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، أي واذكروا أيضا واعتبروا حين رفعنا فوقكم جبل الطور الذي بسيناء بمصر، وكلم الله عنده موسى صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه التوراة حيث رفعناه كأنه مظلة بعد أن اقتلعناه من مكانه بتمام قدرتنا وكمال علمنا، فكان ذلك آية عظيمة لمن أراد الاعتبار منكم وتأييدا لصدق رسولنا لتتبعوه، كما أنه في ذات الوقت كان ترهيبا وتخويفا لمن أراد التكذيب والعناد والاستكبار وعدم الاتباع لكي يراجع ذاته ويتبعه فلا يهلك بأن نوقعه عليه. قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي وقلنا لكم وأوصيناكم أن خذوا ما أعطيناكم إياه من نعم في كتابكم التوراة من أخلاق الإسلام التي تناسب عصركم والتي تصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. خذوها بقوة، أي بكل همة وجدية وعزم واجتهاد وحرص واستمرار وتوازن وحب وطاعة وصدق وتأكد تام أنها لسعادتكم. واسمعوا، واسمعوا ما فيه من أخلاقيات وتشريعات وأنظمة، سماع تعقل وتدبر واستجابة وطاعة وتطبيق لها كلها في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم. قوله تعالى: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي لكن هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا الإيمان أي التصديق بما أنزل عليهم، قالوا متمردين معاندين مستكبرين مسيئين الأدب مع رسولهم الكريم: سمعنا ما تقوله لنا وعصينا، أي وخالفناه، أي لم يفوا بعهدهم فخالفوا أخلاق الإسلام وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، وكذلك تشربت تماما في عقولهم وكذلك تشربت تماما في عقولهم عبادة العجل أي طاعته، وخالطتها وتغلغلت فيها، وما كل ذلك إلا بسبب كفرهم وتماديهم واستمرارهم فيه وإصرارهم عليه، لأن الكفر أي التكذيب هو بسبب تعطيل العقل، وإذا ما تعطل العقل فعل كل شر، وهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي قل لأمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم: يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم من بعده، داما لهم وكاشفا لكذبهم، لعلهم بهذا الدم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما. قل لهم: ما أسوأ وما أقبح ما يأمركم به نوع إيمانكم هذا، الذي يأمركم بالكفر وعبادة العجل والقتل وفعل الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، أي لو كنتم مؤمنين أصلا، أي مصدقين بما أنزل الله عليكم كما تدعون كذبا وزورا، إنكم لو كنتم مؤمنين لما فعلتم كل هذا حتما، إن فعلكم له هو دليل قاطع على عدم إيمانكم. وهل كل هذا من الإيمان وقد أمرتم به في كتبكم؟ إنكم لا تؤمنون بشيء، لا بما عندكم ولا بما جاءكم من قرآن كريم.